الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقد وصلني من بعض الإخوة بارك الله فيهم ووقانا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يخرجنا من الدنيا على خير وهو راض عنا. فقد أوصلني بعض الردود من هشام البيلي في مسألة الجمعة وحكم صلاتها في المنزل إلى آخره في هذه النازلة التي نحن فيها. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم بلادنا والمسلمين من كل سوء. فمع كم من شغالي والله يعلم بذلك، ولكن استمعت إليها، ولكن لست في سبيل الصدد الرد عليها، ولكن إن شئت قل بعض التنبيهات والأصول العامة التي ننتفع بها جميعا كطلبة علم في الأصول الكلية وفي أصول الاستدلال. فهذه التنبيهات إن شئت أن تسميها هكذا فسميها كما شئت، لأنه أولا بارك الله فيكم هذه الردود حينما يتكلم عن الجمعة وأمر الجمعة ومن لم يصليها يصليها ظهرا وإذا تعذر يصليها ظهرا، في الحقيقة كلامه يعني هو كان يشفق على نفسه ويقول للطلبة اقرأوا كتاب كذا فسيجدوا فيه مثل هذا الكلام، سيجدوا فيه مثل هذا الكلام. وأيما طالب علم يفتح أيما كتاب في الفقه سيجد مثل هذا الكلام، فهو أتعب نفسه في مثل هذا واجتهد في مسألة هي الأصل أن يتكلم فيها ليس في أصل مسألة الجمعة، وإنما يتكلم فيها في عارض الأصل، وهذا تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. فمن رام هذه المسألة فليرجع إلى كلامي في المحاضرات. وبعض الإخوة بارك الله فيهم أفرغ مثل هذا في كتاب أو كتابين، رسالة أو رسالتين. فهذا بارك الله فيكم يعني حينما نتكلم في مثل هذه المسألة، فلا نتكلم ويأتي إنسان مثلا حينما يقول ما حكم صلاة الجمعة في البيوت، فيأتي مثلا بكلام لأبي هريرة ويأتي بكلام فيقول قال ابن عثيمين، قال فلان، قال فلان من أهل العلم، قال فلان من العلماء كذا، ما يصح الصلاة الجمعة إلا في المسجد. ما نتكلم في مثل هذا بارك الله فيك وبارك الله فيكم جميعا، ما نتكلم في مثل هذا، هذا لا نختلف فيه، وإنما الكلام في هذه النازلة، في هذه النازلة. واضح، هناك نازلة نزلت علينا مثل هذا الوباء ومنعت المساجد، واضح، ومنع الصلاة في العراء، فلا جامع ولا مجامع ولا عراء ولا أيما شيء، واضح. فهل يجوز صلاة الجمعة في البيوت؟ هو ده موطن النزاع، لكن لا نتكلم في مثل هذا فيقول قال ابن عثيمين كذا، وهل ابن عثيمين شاهد هذا الوباء؟ قال العالم الفلاني كذا والعلماء يقولون كذا، وهل هؤلاء شاهدوا مثل هذا الوباء؟ نتكلم في نازلة، واضح. حينما يقال قال الشيخ ابن عثيمين لا يجوز إلا في المسجد، نعم أنا معك صحيح بأنه لابد من أمر المسجد، لكن هذا المسجد مفتوح، لكن عندنا هذه النازلة المسجد غير مفتوح. إذن فرق بارك الله فيك ونفع بك، فرق بين الكلام في النازلة في الأصل، وفرق بين عارض الأصل، وفرق بين عارض الأصل، وهذا فصلت فيه كثيرا. وهنا الكلام أيضا في أصل ثاني، ألا وهو الترك العدمي، الترك العدمي. يبقى الكلام في جهتين، الجهة الأولى عارض الأصل الجهة الثانية الترك العدمي، وكلاهما أيضا فصلت فيهما. لذلك مثلا حينما تأتي النازلة لا يأتي أحد ويقول باب الجمعة كذا، ويجيب كلام أهل العلم في مسألة الجمعة. طيب ما كنت أرحت نفسك وأرحت الطلبة وقلت لهم اقرأوا أي كتاب في أمر الجمعة؟ واضح. لكن بما أنك تصدرت للناس، فينبغي عند هذه النازلة بارك الله فيك أن تتكلم ليس في الأصل، لأن أصل النازلة في تأصيلها حكمها عند عارض الأصل، فلا يتكلم فيها في الأصل. واضح. فما تجيش مثلا في هذه النازلة فيجي يقول قال ابن عثيمين كذا، قال العلماء كذا، قال فلان كذا، قال ولا يجوز إلا في المسجد، ما يصح إلا في المسجد، لا تصح إلا في المسجد، إذا لم يصليها صلاها ظهرا. ما نتكلم في الأصل، وإنما نتكلم في هذه النازلة. وتكلمت مثل هذا كما ذكرت، وليس هناك أدل من هذه الواقعة التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل سرية، وهو حديث مشهور، ولكن أنا أريد منه أستنبط منه شيئا. حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية فشج رأس أحدهم وقام جنبا، فقام الرجل جنبا وقد شج رأسه، دماغه اتفتحت. طيب هو قام جنب يغتسل، فقال هل تجد لي من رخصة؟ لاحظوا الكلام بارك الله فيكم، هنا التأصيل بقى، هنا الفرق بين من يحتج بالأصل وعارض الأصل. هنا في نازلة، إيه هي؟ إن الرجل جاء دماغه اتفتحت، شج رأسه وقام جنبا. طيب القيام جنب الأصل إيه؟ الأصل إنه بيغتسل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. خلاص، يبقى إحنا اللي هيسأله هيقول له كده، هيقول له الأصل. لذلك قالوا لا نجد لك من رخصة إلا أن تغتسل. يبقى هنا في أمرين، الأمر الأول إن هم احتجوا عليه بالأصل، افهموا بارك الله فيكم، نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. هنا وقعت نازلة اللي هي عارض الأصل، الأصل إن من قام جنب يغتسل، خلاص، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا بد أن يغتسل، يعمم الجسد بالماء. فقال لهم في رخصة، أنا دلوقتي في نازلة دماغي مفتوح. هم أفتوا له بالأصل، قالوا لا نجد لك من رخصة، أفتوا له بالأصل، معهم دليل ولا لا؟ السؤال، هل معهم أدلة؟ الجواب نعم، معهم أدلة، الآيات والأحاديث في أن الجنوب يغتسل، لكن ليس الكلام هنا في الأصل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أفتوا له بالأصل وتركوا عارض الأصل، إن في نازلة هنا دماغه اتفتحت، ما ينفعش إنك تفتوا بالأصل. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عدة أمور، قال أولا قتلهم الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلهم هم الذين قتلهم الله. يبقى نفهم بارك الله فيك إنك حينما تقول وتفتي بالأصل، يبقى هنا ما يصح أن يقال مثلا عند النازلة هل يجوز أن نصلي الجمعة في البيوت؟ قال ابن عثيمين، قال الشيخ محمد بن إبراهيم، قال الفوزان، قال الشيخ العالم الفلاني، قال العلماء. هذا الأصل بارك الله فيك، هم ما شافوش الوباء اللي احنا فيه ده، وإنما هنا عارض للأصل، قال قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ طب السؤال، لم يعلموا كيف؟ يعني إزاي لم يعلموا؟ ما هم قالوا له لا نجد لك من رخصة، ومعروف معلوم إن كل من يغتسل، لكل من قام جنوب لابد أن يغتسل. يبقى مع إنهم معاهم أدلة، واضح، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنتم لا تعلموا، إنما شفاء العي الجهل. السؤال، يبقى سماهم النبي عليه الصلاة والسلام جهلة، أطلق عليهم أنهم جهل، مع إن معهم الأصل اللي هو الدليل، إن كنتم جنبا فطهروا، والأحاديث والآيات اللي فيها إن الجنوب يغتسل. لكن سماهم جهلا لأنهم عند النازلة أفتوا بالأصل وتركوا الكلام في عارض الأصل. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي الجهل، شفاء الجهل السؤال. فهنا مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أطلق الاسم على كل من وقعت عليه نازلة وتكلم بالأصل وترك عارض الأصل أنه جاهل. ويجي مثلا بعض الناس على صفحاته يقول لك قال الشيخ فلان لا يجوز الصلاة إلا في المسجد. يا رجل يا طيب، ما احنا عارفين، ليس الكلام هنا في هذه المسألة، وإنما الكلام في عارض الأصل. واضح؟ فحينما يتكلم، وسمعت كلامه، فهشام البيلي لما تكلم بيتكلم في الأصل، وهذا خلاف العلماء، وهذا خلاف الإجماع، وهذا خلاف، واضح، لا يتكلم في الأصل في نازلة، وإنما النازلة يتكلم فيها في عارض الأصل. في عارض الأصل ينظر إلى أمر هذا العارض، ما يتكلم فيه، ما يفتى به، ينظر فيه إلى أصوله. واضح؟ فالنظر هنا في النازلة ينظر إلى أمرين، العارض الأصل والترك، الترك العدمي. فهنا الكلام بارك الله فيك. وأقول أيضا هذا لا يعيبك، يعني لا تظن أنني أعيبك أنك لا تعرف الفرق بين الأصل أو عارض الأصل أو الترك العدمي وأقسام الترك العدمي. أنا لا أعيبك في ذلك، فهذا لا عيب عليك، لأنه لا طاقة لك بذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أن إنسان مثلا يبدأ في تعليم الكي جي 1 ولا كي جي 2، يقال له عيب عليك، لماذا لا تعلم الثانوية العامة؟ هذا غلط، لأن هذا قدره، لأن هذا مكانه، لأنه لا يعرف إلا هذا. واضح؟ فهذا لا عيب عليك فيه، لأنه لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا الفرق بين الكلام في الأصل والكلام في عارض الأصل، بارك الله فيكم وفينا جميعا. فهذا التنبيه الأول يعني.